وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا واعلموا أن الله غني حميد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تنفقون الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم من نفقة أو وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم من نفقة وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما صدقات فنعما هي وإن ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير يؤتي الحكمة من يشاء